نذكر كيف أن الله سبحانه وتعالى نصر رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وأبطل كيد أعدائه ورد كيدهم في نحورهم. ونذكر كيف أن الله سبحانه وتعالى أسرى بنبيه وعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى حيث سدرة المنتهى، حيث رأى من آيات ربه الكبرى. وقد كان الجو بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنظرة الأرضية جوا معتما حالكا، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يعطي للمسلمين درسا في الأمل على مدار التاريخ. إن الذي أسرى بعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى في جزء يسير من الليل، ثم أعاده بعد ذلك إلى مكانه في مكة حيث كان مكان نومه دافئا كما تقول الروايات الصحيحة. المكان الذي خرج منه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من مكة عاد إليه ووجده كما هو دافئا. إن الذي أسرى بعبده ليلا وأخرجه من بين هؤلاء المشركين الذين يعاندونه والذين يصدون الناس عن دعوته والذين يقفون في وجهه ويعذبون صحابته، إن الذي فعل هذا في جزء من الليل ثم بعث له الأنبياء السابقين ليؤمهم وليبايعوه على أنه هو الإمام الخاتم صلوات الله وسلامه عليه، وأن رسالته هي الباقية والدائمة إلى يوم القيامة، قادر على أن ينجي المسلمين من أتباعه في أحلك الظروف وفي أحرج الأوقات. ونحن نعاني الآن من قضايا مختلفة، قضايا الأعداء الذين يتآمرون بنا ويدبرون المؤامرات للقضاء علينا، قضايا الأعداء من يهود عليهم لعائن الله تترى، وقضايا الأعداء من الروس الذين يتربصون بإخواننا المسلمين في الشيشان وفي داغستان وفي سائر الولايات الإسلامية في ما يسمى في السابق بالاتحاد السوفيتي، يتآمرون على المسلمين ويريدون القضاء عليهم، وما أشبه الليلة بالبارحة. فهل يترك الله عباده المؤمنين نهبة لهؤلاء الكافرين من يهود ومشركين ومعاندين؟ هل يترك الله عز وجل عباده المؤمنين لهم؟ وما هو الواجب نحو هؤلاء الذين ناصبوا الله بالعداء وناصبوا المسلمين ايضا بالعداء؟ ما هو الواجب نحوهم حتى نفك هذا القيد الذي يضربونه على اعناق ورقاب واقدام وايدي اتباع الاسلام والمسلمين في كل مكان؟ ما هو المطلوب اذن؟ اسمعوا: يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم، كما نصر رسولكم محمدا صلوات الله وسلامه عليه، وكما اخرجه من بين هؤلاء المشركين، قادر على ان ينصركم بشرط ان تنصروا الله. ان تنصروا الله، فهل الله عز وجل يحتاج منا الى نصر؟ نحن المحتاجون الى نصر الله. ان تنصروا الله في انفسكم، تقيموا دولة الاسلام في نفوسكم، اقيموها في نفوسكم، اقيموا العدل فيما بينكم، اقيموا المروءة والفضيلة في مجتمعاتكم، طبقوا السلوك الحسن فيما بينكم، كونوا صادقين امناء، كونوا مخلصين كرماء، كونوا اتباع رسول الله محمد خاتم الانبياء. اسمعوا الى قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يسأل اصحابه: او مؤمنون انتم؟ قالوا: نعم. قال: وما علامة ايمانكم؟ ما علامة الايمان؟ انه رسول معلم، معلم يسأل اتباعه عن حقيقة ما يعتقدون. فهل ذهبوا وفتشوا في الكتب، ام اجابوا بواقع حالهم ونظروا الى نفوسهم واخرجوا منها الاجابة الشافية امام رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيهم: او مؤمنون انتم؟ قالوا: نعم. قال: وما علامة ايمانكم؟ قالوا: نشكر عند الرخاء. نشكر عند الرخاء، نشكر مين؟ نشكر الله. لا نفتن بالرخاء ولا ننصرف عن ربنا رب الارض والسماء، لا نبتعد عن طاعته ولا نؤدي اليه شكر نعمته انعم علينا بالكثير. نشكر عند الرخاء ونصبر عند البلاء، نصبر عند لقاء الاعداء، نصبر في مواجهة اي قضاء يقضيه الله علينا. نصبر عند البلاء ونرضى بمواقع القضاء، نرضى بمواقع القضاء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يشهد لهم: مؤمنون ورب الكعبة، مؤمنون ورب الكعبة. وفي رواية يقول: علماء حكماء كادوا من صدقهم ان يكونوا انبياء. انه رسول الله صلى الله عليه وسلم، انها الامة التي عايشت ايمانها وعرفت قيمة دينها وعرفت طاعة ربها وعرفت ان تنهج نهج رسولها محمد صلى الله عليه وسلم. ان تنصروا الله يعني تنصرون الله في انفسكم، تنصرون الله عز وجل بينكم وبين من تتصلون بهم، تربون ابناءكم على حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب الاسلام وحب المسلمين وحب الجهاد الذي يعلي اقدارنا ويرفع شأننا ويعلي جانبنا ويعزنا امام اعدائنا. وانا اسمع بالامس ذلك الارهابي الذي يقولون عنه شامل باسايف القائد الشيشاني، وانظر اليه في صورته، صورته التي تدل على انه ذو فطرة طيبة، وعلى وضاءة وجهه ولحيته الاسلامية الراقية. وعندما يسأل هل عندكم مال يأتيكم اعانات من هنا او من هناك، هل عندكم اسلحة، قال ان المال الذي عندنا نبيع بعض اثاث لنا في ديارنا ثم نشتري به سلاحنا. من اين تشترون السلاح؟ قال من الروس. من الروس يشترون السلاح. ارأيتم الى هذه الصراحة المتناهية، يبيعون اثاثهم ويشترون سلاحهم من اعدائهم. لو كان هؤلاء الاعداء صادقون في عداواتهم، انهم مجبرون على العداوة، مجبرون على العداوة، مجبرون من القادة والسادة والذين يأمرونهم بان يمشوا الى الجحيم سيطيعونهم، انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. يقول هكذا، هل تنتظرون تأييدا من احد؟ قال ننتظر التأييد من الواحد الأحد، من الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة المسلمون، إنها إجابات الذين عرفوا قيمة دينهم وعرفوا شريعة رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم، وعرفوا أن النصر لا يأتي لهم إلا بثمن غال. اخرجوا نساءهم الكبار، واخرجوا اطفالهم الصغار، واخرجوا نساءهم، وبقي الرجال، بقي الرجال ملتزمين في بقائهم، ملتزمين بهدي القرآن الكريم. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا ان الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. واذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه. نحن في انتظار التحام الفئتين، فئة المؤمنة التي نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينصرها على اعدائها، وان يثبتها في مكانها، وان يزلزل الاقدام من تحت اعدائها، وان يرينا في اولئك الذين يعبثون بالمسلمين في كل وقت وحين، ان يرينا الله فيهم ايته. اسمعوا ذاك جيدا. واذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله والله شديد العقاب. زين لهم الشيطان انهم سيهزمون هؤلاء الارهابيين. مصيبة ثالثة، المسلم اصبح مسلمون الذين في محيطهم اصبحون يتهمون بهذه الاتهامات ثم يحكم عليهم بالقضاء دون رجوع الى احد. ايها الاخوة المسلمون، ان تنصروا الله ينصركم، انصروه في اكل الحلال، انصروه في الطاعة، لله، انصروه في أخلاقكم وفي سلوككم ينصركم ويثبت أقدامكم. كيف؟ اسمعوا هذه الآية القرآنية في سورة الحج: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. اللي حيدافع عن المؤمنين مين؟ الله. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. اللهم انصرهم يا رب، اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. إن الله لا يحب كل خوان كفور، يدافع عن المؤمنين ولا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ربنا الله، اعتمادنا على الله، توكلنا على الله، عوننا من الله سبحانه وتعالى. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والأمل، الأمل، إذا كان الله يدافع عن المؤمنين فلماذا يحمل المسلمون، لماذا يحمل المؤمنون السلاح دفاعا عن شرفهم وعن أولادهم وعن أوطانهم وعن ديارهم المؤمنة؟ مدام ربنا بيدافع، يريد الله عز وجل من المؤمنين أن لئلا يكونوا معتمدين ولا خاملين ولا تنابلة، يأتيهم النصر وهم مكتوف الأيدي مطأطئ الرؤوس أمام الأعداء، وإنما يريد أن يقف المسلمون موقفا يشهد لهم رب العزة جل وعلا. أرأيتم إلى ذلك الذي يقاتل في سبيل الله ثم ينال الشهادة، ما جزاؤه وما أجره في عندما يستشهد، عندما يستشهد يغفر له كل ذنوبه بأول قطرة من دمه ويرى مقعده من الجنة. يريه الله عز وجل مقعده من الجنة، يريه الله مقعده من الجنة، ويريه زوجاته من الحور العين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك بصدق، فأنزلنا منازل الشهداء يا رب العالمين. يا لخوة المسلمون، ثم يشفع في 70 من أهل بيته، ثم يرى كل هذه الخيرات. إنهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الروس دبابات وطائرات وطلعات أمام الدنيا كلها، أمام الدنيا كلها طلعات، إن الناس قد جمعوا لكم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. أيها الإخوة الأحباب، دنيا نحن نعيشها مشاكل وموجهة لهذه الأمة وحدها، قضايا المخرج منها العودة إلى الإسلام، عقيدة وشريعة ونظام حياة وتربية أمة وأخذا بأحكام الله في كل شأن من شؤون الحياة، وعندها سوف ينتصر المؤمنون على أعدائهم بحول الله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يثبتهم فينقلبوا خائبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، صححوا اتجاهكم واسلكوا الطريق المؤدية إلى مرضاة ربكم، وانهجوا سنة نبيكم بصدق وإخلاص، وجربوا هذا فسوف يخلصكم الله بحوله وطوله من أعدائكم. فلا اليهود تعيث في أرض الأقصى فسادا، ولا تتآمر على العباد تآمرا وعنادا، ولا الروس ولا غير الروس من على ظهر الأرض يستطيعون أن يقفوا في وجه المؤمنين العاملين المطيعين لربهم سجدا وقياما، لا يستطيعون. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، والله أعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العزة في غيره أذلنا الله. اسمعوا والآيات نختمها. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا المواجهة فتعسى لهم شقاء لهم، شقاء والله، شقاء ما بعده شقاء والله. اللي راكبين الدبابات دول ومعهم أسلحة وجايين كده بالإيه، بتعرفين الحاجات الموجهة دي عشان ايه؟ عشان يرعبونا احنا، احنا اللي عايشين امنين. لكن اللي في الميدان والله ما هو خايف من حاجة، اللي في الميدان عارف مصر، يعرف اما حياة لا حياة بعدها، واما موت فيه ذل ان فر من امام الاعداء ووقف وقال لهم انا هو تحت امركم حسجد لكم. ذل الذي في الميدان لا يخاف، لكن هم بيعملوا الاشياء دي وتوجه لنا كده للامة الاسلامية في كل مكان، يقولوا لهم اهو شوفوا احنا عندنا ايه، نستطيع ان نوجه لكم كما نوجه، لا بيجربونا، بيجربوا الخوف. ان وصل الخوف الى قلوب المسلمين في اي مكان فلن تقام للمسلمين قائمة. ورددوا جميعا هذه المعاني التي رددها اتباع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا ابدا، اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فانزلا سكينة علينا، ان الاولى قد بغوا علينا، اذا ارادوا فتنة ابينا، فثبت الاقدام ان لاقينا. اللهم ثبت اقدام اخواننا المسلمين في الاقصى وفي فلسطين وفي الشيشان وفي السودان وفي لبنان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم على اعداء الاسلام، اللهم ارنا في اعداء الاسلام ايتك يا رب العالمين. اللهم صحح مسار المسلمين، اللهم الف بين قلوبهم ووحد بين صفوفهم، واسمعوا القران، والذين كفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم. احنا في انتظار ربنا يضل اعمالهم ان شاء الله، شقاء وضلال اعمال. والذين كفروا فتعسا لهم وضل اعمالهم، ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، عاد قوم هود وثمود قوم صالح وقوم فرعون قوم فرعون. افلم يسيروا في الارض، الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد. يا رب كن بالمرصاد لهؤلاء الذين يتآمرون علينا، في ذكرى الإسراء والمعراج: يا رب كن بالمرصاد لهؤلاء الذين يتآمرون على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم. ده تدمير ربنا مش تدميرهم هم، تدمير الله. دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. من اللي ناصر لنا؟ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. الحمد لله على نعمائه والشكر له على آلائه. اللهم أعز جندك وانصر عبادك، اللهم أعز جندك وانصر عبادك، اللهم انصر جندك المستضعفين في كل مكان، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين ووحد بين صفوفهم وشتت شمل أعدائهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أيد رئيس هذه البلاد واحفظه من بطانة الشر وأهل الفساد. اللهم أيده بتأييدك وانصره بنصرك، واجعله لسان صدق للإسلام والمسلمين وللعباد والبلاد في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تحفظه في دينه وفي دنياه وفي عافيته وفي عقبه، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن صحابة رسول الله أجمعين وعن الخلفاء الراشدين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأقم الصلاة.